سعيد من عرف ربي سعيد، مسك حبل الغنى والعز فيده، وبات الخير كل الخير عنده، وبات الخير كل الخير عنده. شهنوش يسعده ربي وش يزيده، شهنوش يسعده ربي وش يزيده. تعيش مرتاح لو أسلمت قلبك، ولو وقفت وجدانك لربك. تعيش مرتاح لو أسلمت قلبك، ولو وقفت وجدانك لربك. وعادك كيف لو ربي أحبك، وعادك كيف لو ربي أحبك. وهو دايم معك وفي بوعده، وهو دايم معك وفي بوعده. يعني كده أنا أقول إنه هناك قبلة معنوية كما إنه في قبلة مادية. أيوة، القبلة المادية الكعبة اللي أمر نحن الله أن نحن نصلي نحوه، ونحب الحجر هذه ونرمي الحجر هذه امتثالا لأمره. طيب القبلة المعنوية إيش بتطلع؟ تصوروا إنش تطلع هاجر أم إسماعيل. كيف؟ مرة يطرح زوجي في بلاد ما في بس صورة للحياة، لا ماء لا أكل لا شجر لا أوادم، وبكل هدوء كذا يشل نفسه ويمشي، يشل نفسه ويمشي، وكأنه طرح ببيت أهله. وعاد واثق أكثر من أنه طرح ببيت أهله. تقول له إلى من تتركنا، إلى من تتركنا، إلى من تتركنا. فشافته ما جاوبش علي. قلت له الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قلت له اذهب فلن يضيعنا الله. هي تصوروا كذا هذه الثقة بالله كده يعكس واحد على نفسه. حصلت له حال مشابه، ولا معه شيء ولا مخلوق ساعده. شو قل مش يضيعنا شاء الله؟ شو قل بهذه الثقة مش يضيعنا شاء الله؟ وبموجب الله سبحانه وتعالى مش يضيعه. لك لاحظوا يعني الله سبحانه وتعالى قابل أحسن الخلق حينها في ذلك الزمان، ما قابلش أي ناس، قابل أفئدة، سماهم أفئدة. وبموجب دعوة إبراهيم ما قالش أي ناس، قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وبعدين لاحظوا تهوي قلوب، أفئدة، أفئدة رحيمة، يشوفوا طير وهم يعرفوا المنطقة هذه إنه هذا المكان ما فيه بوش مي، والطير هذه ما تحومش إلا على ماء، فيروحوا يشوفوا فعلا إنه في مي. وفي مرة لوحدة مسكين مع ابن صغير، فيعرضوا عليه إنهم يأخذوا مني معهم، وانت تكوني معزز مكرم بين أهلنا وأهلاتنا، تقول لهم لا إحنا مأمورين نبقي هنا. تصوروا هذون الأفئدة من الناس يروحوا يجيبوا أهلهم يجلسوا معهم. برضو التاريخ ما عطاش الأفئدة هذه حقه، قالوا إنه كان ما فيش معهم ما وقاوا علشان الماء، بينما هم أفئدة. يقول لك نسيب مرأة وابنه بمكان لوحدهم هكذا، فيروحوا يجيبوا أهلهم ويجلسوا معهم. هذا يشكلوا النواة الأولى للحنيفية اللي إسماعيل وابناء إسماعيل يخرج منهم محمد صلى الله عليه وسلم. أفئدة من الناس. فالسؤال هو هنا هل الواحد مننا يقدر يعيش بعد مثل هذا؟ وجدت نفسك في حال لا ترى فيه أحد، لا ترى فيه أحد من الخلق، تقدر تقول كده بكل ثقة إن الله مش ضيعناش؟ وبموجب هذه الثقة الله مش ضيعك، لأن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي. فإذا كان ظن الإنسان بربه هذا الظن إن الله مش ضيعه، فالله فإن الله لن يضيع. صوروا ذا المفهوم يا إخواني ويا أبنائي، تسقط فيه أمم مش أفراد، تسقط فيه أمم. بني إسرائيل في البحر هو حال مشابه، حال مشابه، وصلوا للبحر ولحقهم فرعون. الآن الأسباب مهلش زي ما كانت الأسباب عنده، مهلش، بس هنا بعد آخر. الأسباب مهلش، ما فيش سفينة يعبروا، ما فيش إمكانية للهروب برا قد تراءى الجمعان قد هم قريبين منهم، ما فيش إمكانية أنهم يرجعوا يقاتلوا. هذا جيل كان ما يعرفش قاتل، يعرف اللي يغسلوا صحون ويعملوا أكل، يلا خدامين، ما فيش إمكانية أنه فرعون يعفو عنهم. وبموجب الحيثيات هذه قالوا انتهينا، ما قالوا ايش مش ضيعنا احنا شرب ساع ما قال المرأة، قالوا إنا لمدركون. وهذه العبارة اللي نقولها نحن بصور مختلفة، تغلق تقفل ما فيش حل، إيه إنا لمدركون. وجعل الله موسى بينهم سبب في إنقاذهم بعبارته هذه، كلا إن معي ربي سيهدين، زي ما قالت هذه اذهب فلن يضيعنا الله، هذا يقول كلا إن معي ربي سيهدي. فالله يقول له خلاص اضرب بعصاك البحر، ويعمل له حل في المستحيل مش في الممكن، بينما كان بالممكن يهلك جيش فرعون بزلزال ببرق لكن كونه الله يعني يجعل الحل على هذا النحو، يقول لك ما دام انت تثق بي لهذه الدرجه اعمل لك حل في المستحيل، مع انه في القتل ما مستحيله، لكن لا نحن نتكلم عن الله الان. فيفلق له الله الماء، ولانه دارب بني اسرائيل انهم لكعين دومر لهم القاع. الله الله طريقا في البحر يبسا، لانه دارب مش انه خلاب مش انه توساخ هنا. فلما يعمل الله حل يعمل حل نهائي ما فيش كلام. فالشاهد الان هل نستطيع ان نحن نصنع موقف مثل هذا؟ ونقول الله مش فليت احناش. بعضهم يقول لك هذا موسى عليه، طيب وهاجر مش مكلاه؟ لعن وقعش مثل موسى. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبوا لنا قصص لناس ما همش انبياء وصنعوا مواقف مثل هذه. مثلا الرجل اللي استدن من اخر. استدن من اخر وقال له يا اخي انا مسافر، قال له شهود؟ قال له الشاهد الله. كفيل؟ قال له الكفيل الله. قال له ونعم بالله. لاحظ الاثنين يقولوا بالله، الدائن والمدين. طيب متى ترجع لي المبلغ حقي؟ قال له مثل هذه اليوم من سنه نلتقي انا وانت ساحل البحر على الميناء، عندي لك حقك. قال له توكل الله. والحديث في الصحيح عند البخاري، راح اتى ميعاد السداد، كأن الرواية تقول إنه ما حصل السفينة أو السفينة ما بحرتش، حصل لهم من ظرف إنه ما بحروش. يقول لك الرجل ينتظر، الرجل ينتظر على الطرف الآخر، فما كان منه إلا أن ربط المال ورقم البحر فوق خشب وشال نفسه وروح، وهو واثق إنه قال له أنت الشاهد وأنت الكفيل وأنت اللي توصل. الله، أنت الشاهد وأنت الكفيل وأنت اللي توصل. وهذاك انتظر صاحبه بالطرف الآخر، أو شكت الشمس على المغيب قريب، طرح لصاحبه 70 عذر لأنهم ملاح، هم بالإنصراف وإذا بالموج يقبل. قال له شوف موه، يشوف يفك الخشبة وإذا بالمال يعده. لقد لاحظوا إيش قال، لقد سد الله دين الرجل. لقد سد الله دين الرجل. ما قال شيء. فتشوفوا انه الانسان مؤهل الى انه يصل لهذا العمق في تعامله مع الله. في تعامله مع الله ويكون الله حسيبه والعباقي خبار. ومن كان الله حسيبه ما باقيش حلو اي اشكال. ما باقيش حلو اي اشكال، الله حسيبه ما باقيش حلو اي اشكال. يرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له حل في المستحيل. فهي الآن قبلتنا هي دي، هل عندنا هذه الثقة بربنا؟ نحن نصلي الحمد لله ونقرأ قرآن ونذكر الله ونحدث ونخطبنا، هل لو حصل موقف مثل هذا لا ترى فيه أحد ولا ترى فيه سبب كذا تتكي وانت واثق أنه ربي مش يضيعكش، إنه ربي مش فلتكش، إنه ربي مش ينسكش؟ هذه أزمتنا، هذه هي أزمتنا لا أقل ولا أكثر. كيف يتشكل اليقين عندنا بالله على هذا النحو؟ طيب يجي واحد يقول لك طيب كيف يتشكل اليقين هذا عندي؟ كيف يتشكل اليقين هذا؟ صور الله سبحانه وتعالى يكرمنا احنا هذا الكرم وخلونا اقل بادبي كذا يقول لك اعتبرنا انت، بمعنى انت لو علمت انت ايها المخلوق انه في واحد الان بصحراء ضائع تائه ما فيش معه لا ماء ولا اكل ولا وسيله من وانت قادر تسلق وتقدم له دين كلهن استعمله ولا استعمله شغلك اكيد استعمله. طيب اذا كان هذا ظنك بنفسك فما ظنك بربك؟ ايش توقع احسن من ربك؟ يعني قاعده المعرفه يقول لك اعتبرنا انت. اذا كان انت كذا علمت بواحد عنده مشكله وما عندوش اي سبب في حل مشكلته وانت قادر تحل له مشكلته بدون ما يصلك ولا يقول لك يا فلان ولا هو داريبك من انت، بس مجرد انك انت علمت فقط، ايش تساعده؟ ايش تقول؟ اكيد تساعده. طيب اذا كان هذا ظنك بنفسك فما ظنك بربك؟ اذا كان هذا ظنك بنفسك فما ظنك بربك؟ فمشكلتنا في عدم وجود اليقين هذا عدم تقديرنا لله، بس عدم تقديرنا لله. لذلك هذه القصه اللي اروي لكم هي حق صاحبنا الماجستير علوم سياسيه، جلس يشرح الامور الوضع الراهن في اليمن، قابل الضيق هذوكن وهذوكن وامريكا واسرائيل قلت له ربي داري، لاحظوا فقط سالته انه ربي يعلم بالخبر اللي تقوله ده، فقام هو دافع على ربي، قال لي اكيد ما الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن اذا كان كيف كان سيكون. هي ما افتهم ليش مو قال، بس افتهم لي انه ربي داري. قلت له طيب فين المشكله يعني؟ فين المشكله؟ قال ليش تقصد يا امي؟ قلت له كيف تقصد؟ أنا لعلمت يا ابني إنه أنت معك مشكلة وأنت بطرف الأرض، وأنا قادر أحل لك مشكلتك، مش أحل لك مشكلتك بدون ما تصلحني، شاقة أحسن من ربي. لاحظوا معرفة العامة كيف بهذه البساطة، لعلمت إنه أنت معك مشكلة بطرف الأرض وأنا قادر أحل لك مشكلتك، شأحل لك مشكلتك بدون ما تقول حتى يمه. هنا تدركوا إيش معنى فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ قلت مش فلتناش؟ أقول لك مش فلتك. قلتها دي كيف تكون على أيام دي كيف تكون؟ ولذلك الله لما نجى بني إسرائيل هم بموجب السنن المفترض أنهم انتهوا، فنجاهم بموسى فقط. ولذلك لاحظوا الآية قال ونجيناهما، النجا كان لموسى وهارون ليقينهم، وهذا نقول لهم علشانكم فنجيناهما، النجا كانت لهم وقومهما من الكرب العظيم، عطف القوم على انه ده بس علشان خاطركم، ولما هم بمنطقهم انا لمدركون المفترض انه ربي يخلي فرعون يهينهم ويعمل بهم ما يريد، لكن لوجود موسى عليه السلام وهارون وعندهم هذا اليقين بالله الله سبحانه وتعالى نجى الأمة بيقين هذول الاثنين. طيب بالله يا جماعة ما فيش معانا بالبلاد حقنا، هذه كم نفر عندهم اليقين هذا بالله؟ كرر نقول خلاص تقفلا، كرر نقول يا أمم متحدة، كرر نقول يا منظمات، كرر ما فيش واحد بالبلاد هذه يقول مش فلت نحن شربي، مش سيب نحن شربي. صدقونا ما فيش حل إلا وجود هؤلاء، تخرج دفعة بهذا اليقين بالله والله يعني. لا هذا الحل بالنسبة لنا، هذا الحل، توجد دفعة كذا عند هذا اليقين بالله سبحانه وتعالى فيخرج الله الأزمة هذه، ينهي الله هذه الأزمة بيقين هؤلاء. ولا ليش قابلنا قصة أصحاب الجنة وهي عند أهل اليمن؟ الناس باتوا العشي وعندهم شعور سلبي هكذا، مش نعطيش أحد حق من حقنا، مش نعطيش. صوروا ناس باتوا العشي وهم مش نعطيش أحد من حقهم، بكرت الأرض حقهم قحفة سودة وذيك إلى الآن. طيب صوروا الحالة الآن، شو مجامع يعلم الله كم عدده، تبات العشي وهي تفكر إيش تبكر تأخذ حق الناس. هذا كانوا العشي باتوا يفكروا مش عطوش أحد من حقهم. تصوروا الآن مجامع يعلم الله كم أعداده، تبات العشي وتفكر إن تأخذ حق الآخرين. أيش تصوروا يكون الواقع؟ شو ما نحن فيه هذا. طيب والحل؟ والحل تأتي مجامع الآن كذا، تبات العشي بهذه الروح الجميلة، يا ربنا لو معيشة أنقذ البلاد هذه، يا ربنا لو معيشة أوقف الحرب هذه، يا ربنا لو أقدرش شقدم للمساكين حاجتهم، يا ربنا لو معي لو أقدر أدير الأمور شأدير الأمور إلى ما فيه الخير والصلاح. بس ناس تبيت بهذه المشاعر الجميلة، ويعلم الله كيف يشتغل الغيب بموجب هذه المشاعر الجميلة وش يدير الحدث. مسألة المشاعر، مسألة مشاعر أيوة. احنا شوفوا نقلل من مسألة الأسباب الشعورية، أيوة نقلل من مسألة الأسباب الشعورية، بس عندنا المسائل المادية فقط. إنه ذن معاهم قنابل، معاهم رصاص، معاهم رصاص. طيب أنت الآن مدرك إنه في أسباب أقوى من القنابل والرصاص هذه، وهي شعورك تجاه الآخرين هذا، ولا بالله الحسد إيش يصله؟ شعور. واحد راقد تحت قنبله حرك الحسد، الله يقابلك سورة تستعيذ بالله منه، ولا أعلم الله إيش بيقع من ضرر نتيجة هذا الشعور السلبي. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، شعور بالاستعلاء ولاحظوا في المقابل كذا الحديث اللي يقول يطلعوا الآن عليكم رجل من أهل الجنة، ايش قصته؟ خلاصة قصته انه يبات العشي على هذا الشعور الجميل، يسامح الخلق، يبات وليس في قلبه مثقال ذرة من غل او حقد على احد من المسلمين، ولا يحسده على شيء آتاه الله. بس معناته مسألة شعورية، يبات وليس في قلبه مثقال ذرة من غل او حقد على احد من المسلمين، ولا يحسده على شيء آتاه الله. طيب لاحظوا قصة الرجل هذاك اللي تجي قوانين كونية تشتغل معه لرأسه، بينما رجل يسير في فلة إذ سمع صوتا في السحاب يقول اسقي حديقة فلان. من فلان هذا اللي شقي مطار علشانه بس وحده؟ أظن أي واحد سمع الكلام هذا شكل عنده هذا السؤال، من هذا فلان؟ فتابع السحابة فأفرغت معها في شرقة من الشرق ساقية في جبل، وتابع الماء هذا حق الجبل ماشي بساقية هكذا، وصلى حديقة في آدمي كأنه على موعد مع المطر، يسلم عليه ويسأله عن اسمه، يطلع الاسم اللي سمعه بالسحابة، يقول له أخي أنت إيش تسوي؟ يقول له أنا لما أحصد الحديقة هذه أقسمي أثلاث، ثلث لله لا أفرط فيه، ثلث لله لا أفرط فيه، وثلث أعيد للحديقة، وثلث أكله أنا والجهة الحق. صور بهذا الشعور الجميل، ثلث ماله يخلوه لأذن المحتاجين، الله يخلي السحابة تجي تمطر له وحده. أدركتون إيش أزمتنا؟ أزمتنا ماهيش أسلحة ولا مال، أزمتنا أزمة إنسان، إنسان عرف ربه. صور كذا يوم يأمر الله رسوله يقول هذا القول، قل رأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا وميت نحن، فمن يجير الكافرين من عذاب الأليم. هذا مصمم أمان بالأرض، هذا مصمم أمان للاذن اللي يعتدوا عليهم، وليش لهم ربي يدك معاهم حاجة عند ربي. قل رأيت من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب الأليم. فاحنا محتاجين نعيش الأبعاد الشعورية الجميلة هذه، ونعلم يقينا انه في معانا ربنا مش في اللي تنحناش، مش في اللي تنحناش، ولاش خلي الخلق يلعبوا بنا على ما يشتوا. وبموقف ظننا هذا الصادق انه ربي مش في اللي تنحناش، والله ما يستطيع الخلق يعملوا لك حاجة، الخلق ما يقدرش يعملوا لك حاجة. وكم درسون احنا في قصة واحنا في الابتدائية قصة الابن حق الخدود، وجابوا لنا قصة الابن صاحب الخدود، غلام نظام بحاله ما قدرش يتخلص منه، نظام بكل ما يمتلك من أسلحة القمع والإبادة ما قدرش يتخلص منه، لأنه عنده ذا اليقين بربه، وفي الآخر قاعد لهم هو كيف يقتلونه. قال له ما استقدر ليش، ما استقدر ليش إلا تأخذ سهم من كنانتي وتقول بسم الله رب هذا الغلام، والله أعطوه على ما يشتري. وكان هذا الحدث سبب في إسلام عذفنا اللي يحرقوه في الأخدود. طيب الله لما يضرب لنا مثل مريم بنت عمران، إني وصلت في تعامل مع ربي، وخلو إحنا نربطها في مسألة الرزق بس، إلى إنه بس يخطر على بالي تشتي حاجة تشوفها جنبي، يخطر على بالي بس تشتي حاجة تحصل جنبي، أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. من هنا ذن اللي يطلعون اللي يقول لك الله الله اللي رزقنا، والله أعلم حاجتي وحاجتي لتولدت حاجة في نفسي ويمهلش شخلقه، هذا يقينهم لي مهلش بالأرض شخلقه وليه في سابع سماء شجيبه. ولا ما قول الله يعني إخبارا عن لقمان، يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فإحنا نفتقر لهذا البعد الإيماني اللي هو ميزتنا، ميزتنا إيماننا بالله هو ميزتنا. إذا كان الله منعم على الكفر هذا كان نائم الذي نراه. طيب وإحنا عندنا هذا اللخبطة ليش؟ لأنه قل يقيننا بالله بس، هذا إذا لم نقل غاب يقيننا بالله. ولذلك تجدوا في مسألة اليقين هنا في ثلاث مقامات، في علم اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين. طيب إيش علم اليقين يعني؟ علم اليقين كذا ببساطة، أنا محتاج لشيء ما هوش موجود بالأرض، ما هوش موجود، وربي الله، وما دام ربي الله يقدر يجيب لي يخلق. من أي منطلق انطلق عندي هذا العلم؟ إنه أنا لو علمت إنه معي ابن ولا واحد صاحب ولا في أي مكان محتاج لهذا الشيء وأنا قادر أوجد له، شو قد له شو وصل له. طيب ظنك بالله شكل عندك هذا العلم اليقيني، وستجد على ضوء هذا العلم اليقيني حصل الشيء عيانا ترى. فمن تطابق العلم مع العين كان الأمر حق يقين عندك، خلاص الله مش فلتنا ناش، مش فلتنا الله مش سيبنا احنا، مش سيبنا سيهدين احنا، سيهدين احنا سيخرجنا من أزماتنا، سيخرجنا من أزماتنا. يا أبنائي ويا أخواني، هذا هو نفس الرحمن القادم من اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم ليش ربط نفس الرحمن باليمن؟ هذا هو نفس الرحمن، هاي إنه تخرج دفعة بهذا اليقين بالله. والنفس، النفس اللي هو لاحظوا، هل هو فقط للبر ولا للبر والفاجر؟ الهواء هذا للبر والفاجر. إذا خرجت هذه الدفعة بهذا النفس يعم السلام في الأرض والخير والبركات بالأرض كلها بنفس هؤلاء. فنشرفنا إحنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة، وإحنا جايين مكان إحنا ندور حل من الشرق ومن الغرب، ما يشكل. احنا محتاجين كذا نعيد اعتباراتنا بالله سبحانه وتعالى. الله ايش يعني عندنا؟ من الله عندنا؟ وبموجب من الله هذا عندنا تشكلت عندي قاعدة بيانات عن الله هذا، إنه بهذا الكمال لا يشترك نحن ولا سيب نحن، بل هو سيب نحن أصلا. نحن محجوبين برؤيتنا المغلوطة، نظن إنه ذن ينفعون نحن أذن يضرون نحن، ولا الأمر كله بيد الله، الأمر كله بيد الله، ما أحد قادر ينفعك إلا بإذن منه، ولا أحد قادر يضرك إلا بإذن منه، فالأمر كله لله، بس إحنا محتاجين نثبته لله فقط. وعلى ضوء هذا الإثبات لله سبحانه وتعالى وتشكل هذا اليقين، سيعم النفس على الأرض كله بسبب هؤلاء، كما كان موسى وهارون سبب في إنقاذ أمة، دفع عند هذا النفس من اليقين بالله، يعلم الله بالغيب ما سيكون بهذا النفس. وذلك لاحظوا يعني لما تقرأ الآيات عن اليمنيين تجد تشوف إنه حقهم ما هيش معاركات، ما هيش مصارعات، ما هيش مسائل يقينيات. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. لاحظوا المسكن طبيعة معمارية آية من آيات الله، قد وصلوا الناس إلى هذه الدرجة من الله. والمساحة الخضراء آية أخرى، جنتان سماها. طيب بلدة طيبة ورب غفور، المتوقع أن يقول رب كريم، لأنه لاحظوا مساكن وجنات. لا هنا في سؤال قوي، وهو ما طابت البلدة إلا بطيب أهلها. البلدة ما تطيب إلا بطيب أهلها، وبموجب الطيبة حق أهلها هذه ظهرت هذه البلدة الطيبة. طيب إيش يعني طيب أهلها؟ لو عملت استبيان بالأرض كلها كذا، من الإنسان الطيب؟ شو يقول لك؟ الإنسان المتسامح مع الآخر. غلط علي يا أخي الله يسامحك، بس ما طابت البلدة إلا بطيب أهلها. ولو عملت استبيان في الأرض كله من هو الإنسان الطيب، شو يطلع؟ هذا الإنسان المتسامح. مطلوب إنسان بهذا التسامح، بهذا اليقين بالله سبحانه وتعالى، فيظهر نفس الرحمن هكذا ويعم الأرض. فنسأل الله أن يحققنا بذلك. ولا خبر ما عشنا قول.